عقيدة للحق بالإيمان يخرج دمي بروحك فارض الهدى بهدى النبي الأعظم عقيدة للحق بالإيمان يخرج دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان بروحك فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحك فارض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والضلال. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في المحاضرات الماضية نحن تحدثنا عن سلسلة في علم الله أزل إلى أن يصبح رافعا مشهودا. أربع مراحل تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود اللي هي مقابل العلم، ثم الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، ثم الخلق. وأيضا تحدثنا عن أنواع التقدير وتقدير الحق سبحانه وتعالى للخلائق والكائنات من تقدير مبرم لا يتغير ولا يتبدل إلى تقدير معلق يتعلق بالأسباب. قلنا أنواع التقدير كم نوع؟ خمسة أنواع: تقدير أزلي وتقدير ميثاقي، تقدير عمري، تقدير سنوي، وتقدير يومي. ولأن هذه التقديرات إنما هي لإظهار حكمة الله عز وجل في تدبير أمور المخلوقات. وتحدثنا أيضا عن أنواع التكوين، في تكوين كوني وتكوين شرعي، وإن التكوين الكوني هو قضاء الله وقدره وفعله في خلقه، هو تدبير قدري حتمي الوقوع، تدبير جبري واقع على كل مصنوع. ما شاء الله فيه كان وما لم يشأ لم يكن، فهو تدبير متعلق بتوحيد الربوبيه. والنوع الثاني تدبير شرعي، وهو تدبير تكليفي اختياري خاص بشريعة وهداية وبيان، تدبير من الله لصالح الجن والإنسان، تدبير يظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان، وهو أيضا يتعلق بتوحيد العبادة لرب العزة والجلال، يترتب عليه ثواب الإعطاء العرض والإحسان النعيم والعذاب إلى غير ذلك مما ذكرنا في المحاضرات السابقة. وعلمنا أيضا أن لا بد من الإيمان بقدر الله وقدره خيره وشره علومه وأمره، وإن هذه الأمور لا شك فيها عند السلف الصالح لمن أراد أن يوحد الله عز وجل في توحيد الربوبية. في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سوف نبدأ سلسلة جديدة. السلسلة الماضية لأن رد على القضائية نفات التقدير السابق ونفات القدر، كل ما تقدم في المحاضرات نرد به على من أتى التقدير السابق وأراد أن يثبت لنفسه أنه يخلق فعله، أن العصاة الذين يزعمون أنهم يخلقون أفعاله هؤلاء القضائية الذين زعموا ذلك أسفلوا أرضا مع الله عز وجل. وعقيدة السنة والجماعة مؤسسة في الأصل على توحيد ربوبية الله وأنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه، سواء تكفل كوني أو تكفل شرعي. السلسلة التي نبدأ فيها بإذن الله تعالى من اليوم تتعلق بخلق الاختيار للإنسان وكيف عنده من مظاهر الحكمة الإلهية، ونرد بهذه المحاضرات على الجبرية الذين يدعون أن الإنسان مسير لا حول له ولا قوة، فنرد بأن الله عز وجل خلق له اختيارا ومقومات لاختيار الإنسان. وفي هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن أدلة اختيار الكفر والإيمان، وأن ذلك أمر أصيل في نفس كل إنسان، وكيف أن الله عز وجل هيأ للإنسان فردية كاملة يختار بها ويصبح مسؤولا مسؤولية كاملة يتحقق فيها عبد رب العزة والجلال، ونرد بها على الجبرية. حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن النازعين، تكو قومين المقومات الاختيار للإنسان، المقوم واحد له اثنان. المقوم والمقوم يعني الأسس والأركان اللي ربنا رتبها في نفس الإنسان بحيث تحقق معاني الاختيار والكرية. إما ابتلاء من رب العزة والجلال، طبعا كل يطلب الإنسان يعني يقول للتاريخ أنا بقدر في التاريخ إني من أعجب الأمور أن الله يخلق بالإنسان اختيارا يختار بين ضدين من الأبعاد يرتب عليهما التراب العقاب. فأول كلامنا النهارده بإذن الله تبارك وتعالى هيكون على النازعين النفسيين المتقابلين والمتضادين في خلق الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق إرادة الإنسان بين نفسين وبين نازعين وبين هاتفين، لابد أن نفصل القول فيهما تفصيلا دقيقا، لأن تقريبا أغلب المشاكل الإنسانية في فهم هذه الخريطة البشرية، في فهم كيفية خلق الله تبارك وتعالى للإنسان وتركيبه على هذا الكمال المعجز فعلا. النازعان دعوان محاضر النهارده، النازعان والحكمة في خلق الاختيار للإنسان. حكمة خلق الاختيار للإنسان هو العنوان العام اللي هكون عليه أغلب المحاضرات القادمة. لكن النهارده إن شاء الله عز وجل عن هذه النازعين نتحدث الخواطر النفسية التي تنبعث من الطرفين، والإنسان له الخيار بحرية تامة اتباع هاتين النجدين، وكيف أن الله ابتلى الإنسان بهاتين النازعين. الأول لابد أن نعرف ما يتعلق بقلب الإنسان الذي أخبر الله عز وجل أنه يقلبه من فوق عرشه، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. البينية لا نعرف فيها الكيفية، لكن من حقنا أن نتعرف على القلب من خلال الأدلة الشرعية، سواء الجانب المحسوس أو الجانب الغيبي، وكيف نوفق بين الأدلة بحيث نستطيع أن نفهم معنى الختم ومعنى الطبع ومعنى تقليب القلوب، وكيف أن الله عز وجل من فوق عرشه يبتلي الإنسان في هذا القلب بشكل فعلا معجز. يعني لا الدراسات النفسية ولا تنمية الذات البشرية التي يزعمون ولا المعلومات التي يختبرون بها صنفا من البشر في دراسات يقولوا احنا بندرس السلوك الإنساني والسلوك النفسي من خلال تجارب على مدار 20 أو 30 سنة، واحد يقوم بها الآن ويتغنوا بكلامه ويردد كلامه على أنه أصبح كأنه وحي، ودورات مكلفة وأشياء كثيرة جدا تحت مسمى تنمية الذات والسلوك النفسي وأنماط البشرية وكلام من ده. الكلام ده كله إذا نظرت إلى ما ورد في القرآن فتقول شتان ثم شتان، بينما ورد في كتاب الله عز وجل في وصف الجانب الغيبي في قلب الإنسان وما ورد من هذا الكلام الذي جاءنا من قبل أناس لا يؤمنون بالرحمن. ناس كفار في الغرب صدروا إلينا كلامهم على إنه يعتبر الوحي اللي في العصر الحديث. وللأسف بعض المسلمين طبعا نقل إلينا هذا الكلام وأصبح من أشهر الناس، ودوراته بيدفع فيها فلوس لا حصر لها، في كل حتة ينقل هذا الكلام على اعتبار أنه هو يعني جاء بما لم يأتي به الأوائل في قضية السلوك البشري. شوفوا شوفوا الأمور الغريبة اللي سببها البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا هنحاول معاكم أن نصل إلى الأدلة الشرعية بأقصى ما نستطيع من الدقة التفصيلية. الأول تعالوا نتكلم على القلب. القلب في اللغة في معانيه اللغوية، لاحظوا معايا المعاني دي، في عدة معاني لغوية لمعنى القلب. القلب يأتي بمعنى المضغة التي أودعها الله عز وجل في الصدر في الجانب الأيسر، من ناحية اللغة يسمى قلب، ده في الإنسان. معنى آخر يأتي القلب بمعنى التقليب، فقلب الشيء صرفه من وجه إلى آخر، يعني يتقلب ويتصرف من وجه إلى آخر. تقليب زي ما تقول بتقلب حاجة، كلمة التقليب دي أنك بتغير أوجه الشيء في تقليبه، من التقليب. وقلب الإنسان سمي بذلك لكثرة تقلبه. يا مقلب الإيه؟ القلوب، من أسماء الله المقيدة. وكذلك يأتي القلب بمعنى اللب والخلاصة، فقلب كل شيء لبه وخلاصته. وقلب الإنسان طبعا هو خلاصة ما فيه، ألا إن في الجسد مضغة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وكذلك يأتي القلب بمعنى البحث والنظر والتفكر في عواقب الأمور، ده من ضمن معاني القلب. أنا أقلب النظر في كذا، أفكر في كذا، أقلب الموضوعات وأبحثها وأنظر في عواقبها، ودي برضو صفة قلب الإنسان، على اعتبار أن الفكر كله مرد إلى العقل وإلى حديث النفس كما سنرى، والإنسان دائم التفكير فيقلب في الأمور وينظر فيه. ده بالنسبة للقلب في الجانب نهو اللغوي، في الجانب اللغوي. تعالوا نشوف القلب من الجانب الشرعي، بس خليكم معايا عشان تستغربوا شوية في الكلام اللي احنا هنقوله، لكن احنا زي ما تعودنا ان يكون منهجنا مبني على ايه؟ النص والدليل، النص والايه؟ والدليل. صحيح قد يكون استنباط الدليل فيه نظر شوية او تفاوت، لكن لما يكون الامور واضحة قوي والنص واضح مش محتاج الى كلام كتير. فخلينا نشوف القلب اللي موجود في القرآن وما ورد في القرآن والسنة. هل القلب هو هذه المضغة الكائنة في السطر في الجانب الأيسر، ولا إن القلب اللي موجود في القرآن والسنة شيء تاني؟ يعني ورد مصطلح القلب في القرآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. السلامة القلبية، هل المقصود بها سلامة الأعضاء في قلب الإنسان ولا السلامة في الجانب الإيماني؟ ها؟ هتقول في الجانب الإيماني، يبقى معنى كده أن الإنسان له قلب محسوس ملوش علاقة بالأدلة اللي احنا بنشوفه اللي بيمضوا بالدم، وفي قلب تاني موجود فيه؟ ها؟ واحد بيقول العقل، واحد طبعا الأمور طبعا شوية مشكلة. لا، احنا ان شاء الله نقول لكم الرأي ده توصلنا اليه من خلال عندما تستعرض الأدلة في القرآن والسنة، ستجد انها تشير الى ان الانسان له قلب واحد بس. ربنا بقول فلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ايه؟ يعقلون بها، او اذان يسمعون بها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. ها؟ ايه معنى القلوب التي في الصدور؟ أي قصده على القلب أنه حسي، الجانب الحسي. بس ده يا شيخ معناه ان الجانب الحسي السلامة فيه غير السلامة في الجانب الغيبي. نقول ماشي، لكن لا شك في ان الآية صريحة في الدلالة على ان المقصود بالقلب هو اللي موجود فين؟ في الصدر. طيب خلي بالك لما ربنا يقول وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذ القلوب لدى الحناجر، على فكرة ثبت علميا أن الإنسان في حال الخوف والاضطراب زي ما ربنا وصف في الأحزاب إذ ذاغت الأبصار وبلغت الإيه؟ القلوب الحناجر، أن القلب بيطلع لفوق في حال الخوف، ولما يتكلم عن الحنجرة بدايتها من هنا والقلب تحت منها على طول، ففي حال الخوف القلب بيطلع لفوق. علمي سبحان الله، يعني لا حاجة ربنا أخبرنا عن القلب وعن طبيعته إنه بيطلع لفوق. فلما يقول فيه قلب وحناجر يبقى المقصود بالقلب إنه اللي في الجانب الصدر. ما جعل الله لرجل من قلبين فين؟ في جوف، يبقى المقصود برضو القلب ده، مش كده برضو؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلما يذكر القلب والصدر يبقى المقصود بذلك القلب اللي في داخل صدر الإنسان. مظبوط كده ولا لا؟ ما ظنش في واحد من اللي قاعد هيلاقي في وضوح الأدلة شيء ممكن يمسك. هو واضح جدا أن القلب المقصود به تلك المضغة اللي موجودة في قلب في صدر الإنسان. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. طيب وإحنا هنروح بعيد في ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة. الحديث متفق عليه أو ورد عند البخاري حديث النعمان، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب اللي أوضح من كده بقى، وإن كان طبعا إزاي إن إحنا نفهم علاقة الجانب الغيب الإيماني بالجانب المحسوس، هو ده اللي محتاج انك انت تنظر بالعقل الصريح، لان مش ممكن يتعارض فيها العقل الصريح مع الايه؟ مع النقل الصحيح. في حديث مالك ابن صعصعة عند البخاري ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة الحادثة دي اتكررت النبي عليه السلام وهو غلام، وكررت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء. قل بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قد يعني شق، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، يعني من هنا الأسفل بطنين، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته. الشاهد إن فعلا جاءه ملك مهيأ في صورة بشر شق قلبه، شق بطنه صلى الله عليه وسلم ابتداء من الصدر إلى أسفل للبطن، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا. فواحد يقول لك طب الإيمان ده كان شكله إيه؟ احنا ما نعرفش الكيفية، جايز يكون في شيء شافه النبي عليه السلام وقتها وسماه إيمانا. فغسل قلبي ثم حشي ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض إلى آخر الحديث. لكن الشاهد هنا أنه شق بطنه واستخرج إيه؟ قلبه. وفي الصحيح مسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، ده حديث أنس، وأنس بيحكي على القصة اللي حصلت له أيام ما كان في أيام الرضاعة في بني سعد، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب. احنا الشاهد طبعا هنا ان القلب موجود فين؟ في الصدر، والأدلة صريحة في ذلك. فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. ولعل يكون الإيمان المقصود به هنا ماء زمزم، ده لو اختلفت الرواية هيبقى ماء زمزم غير قضية الإيمان. لكن لو فرض إن القصة واحدة وحصل فيه لبس، أهي قبل الإسراء مباشرة أم كانت وهو صغير؟ ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه اللي هي من الرضاعة يعني زئره فقالوا إن محمدا قد قتل. يبقى معنى ذلك إن الغلمان كانوا شايفين الإيه اللي بيحصل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرئي أثر ذلك المخيط في صدره يعني بشوف إن أثر كأنهم عملوا له عملية جراحية يعني. وطبعاً واحد يقول لك يعني الكلام ده يحصل إزاي؟ والله دي أمور إذا كانت أطباء يقومون بإجراء عمليات جراحية فالذي خلق النفس البشرية وخلق الملائكة وهم على أعلى درجات في القدرة التي وهبها الله تبارك وتعالى لهم قادرين على أن يفعلوا أكثر من ذلك. كل حديث برضو تكرر في صحيح مسلم بس ذكر هنا تفسير للإيمان بيقول فيه إيه فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق. على ذلك حيفسر إن الإيمان هنا المقصود بإيه غسله بماء زمزم وطبعا القصد من ذلك تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يصعد إلى الإيه السماوات العشاء. طيب ماشي إحنا نتأخرنا المرة. ومما يدل على أن القلب هو هذه المضغة التي في الصدر ما ورد عند الإمام مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركت رجلا أي من الأعداء فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه؟ لحظة أخواني أفلا شققت عن قلبه؟ هو أسامة لو شق عن قلبه رضي الله عنه حيلاقي في القلب إيه؟ دم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الخوف اللي هو كجانب غيبي موجود فين؟ في القلب. والدلالة صريحة أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني خوفا من السلاح. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. طيب طالما من قضية كده فتعالوا نعرف وصف القلب بشكل إيه يعني علمي شوي. القلب اللي هو المحسوس يعني على حسب كلام أحد الأساتذة وأنا لخصت من كلامه باختصار يتألف القلب من أربع غرف من الأذينية اليسرى والبطين الأيسر. دكتور محمد موشينا عشان يعقبنا عن الموضوع. الأذينية اليسرى والبطين الأيسر والأذينية اليمنى والبطين الأيمن. طيب يعني في كم للوقت غرفة؟ أربعة. لاحظوا التقسيم الحسي ده ضروري. طيب الغرف اليسرى تحوي الدم الأحمر القاني اللي هو دم النقي يعني. واليمنى تحمي الدم الأسود القاتم اللي فيه ثاني أكسيد الكربون. والقلب يتركب كذلك من طبقات في طبقات للقلب غشاء خارجي يغلف القلب وهو التامور بيسموه كده الجماعة الأطباء وطبقة عضلية بعد الغشاء ده وبعدين غشاء باطني غشاء شفاف يغطي القلب من الباطن وفي حجاب يفصل القلب الأيسر ذو اللون ذو الدم الأحمر القاني عن القلب الأيمن حجاب حاجز بين الغرف وفي أوعية تصب من الأذين اليسرى وهي الأوردة الرئوية تحمل الدم الأحمر القاني المملوء بالأكسجين والمواد الغذائية. طبعا احنا مش في غرف التشريح ولا حاجة بس ده مطلوب ان ناخد المعلومات دي عن القضية دي. وفي أوعية تصب من الأذين اليمنى وهي الوريد الأقوى في العلوي والسفلي ويحملان الدم الأسود الممتلئ بثاني أكسيد الكربون والفحم. وفي أوعية في البطين الأيسر يسموه شريان الأبهر الذي يحمل الدم الأحمر القاني إلى كل جزء من الجسم. وفي بقى الأهم من كده كمان يتألف القلب كذلك من مركز تنبيه ومولد ذاتي هي العقدة الجيبية. في حاجة اسمها الدينمو أو المولد الذاتي اللي ما حدش عارف لغاية دلوقتي بيتحرك ازاي، اللي هو باعث النبضات في القلب، توضع في جدار الأذينة وتسمى عند علماء التشريح بصانع الخطى اللي بيخلي القلب يتحرك ويرجع ليه النبضات بتاع القلب. وفي طبعا مجموعة أحبال عصبية وصل لكل غرفة من الغرف، زي ما يكون سلوك متفرعة من داخل المولد ده رايح في كل غرفة من الغرف. وفي ألفاظ تانية احنا بيسموها حزمة هيس ولا مش عارف ايه، لكن ايا كان المصطلحات الطبية بتاعتهم، القصد من ذلك ان في تصور عام للقلب المحسوس لازم يكون في أذهاننا، ان في منطقة عليا ومنطقة سفلى. المنطقة العليا اسمها منطقة الأذين سواء أيمن أو إيه أو أيسر، والمنطقة السفلى منطقة إيه البطين. وفي حاجب وحاجز بين المنطقة العليا والمنطقة السفلى. نعم، الحاجز الصمامات اللي هي بتخلي الدم ما يرجعش على منطقة البطين أو يطلع وما ينزلش. نعم، في بعض الأشياء برضو زي استشكال حول تعريف القلب اللي احنا اتكلمنا عنه، ان هو في هذا الجزء اللي موجود في الصدر ايسر. قضية استبدال القلب، هل تتغير شخصية الانسان باستبدال القلب؟ لان في حاجات حصلت الايام دي ما كانتش موجودة زمان، يعني استطاع الاطباء ايقاف القلب تماما عن العمل عشان يصلحوا ثقب في جداره، كان اول مرة 6 مايو 1953 بامريكا، وشغلوا الجسم بقلب اصطناعي لمدة وصلت 5 ساعات. ده يعني اللي هو الأجهزة الكبيرة الضخمة اللي بيحطوها مكان القلب عشان تضخ الدم بانتظام زي ما القلب بيشتغل بالظبط. أول عملية حدثت في استبدال القلب كانت في جنوب إفريقيا، قام بها واحد اسمه دكتور برنارد سنة 67، السنة اللي كانت نفس عندنا كان هم بيزرعوا قلب في حتة تانية، زرعت قلب امرأة سوداء توفيت في حادث لرجل أبيض، خدوا قلب امرأة سوداء وحطوها في قلب إيه مكان قلب رجل أبيض. وكثرت هذه العمليات في العالم، حتى إن السعودية مثلا أجري فيها 82 عملية حتى شهر يونيو 1999 ميلادي. السعودية عملت 82 عملية، يعني وقت ممكن وصلت 200 أو 300 ولا حاجة. كان من ضمن الحاجات العجيبة بقى اللي هي هتحطنا في إطار جديد لازم نتكلم عنه برضه، إن في واحد فلبيني مسيحي كان عامل هناك ومات في حادث، فخدوا قلب الفلبيني وحطوه لرجل سعودي مسلم، يعني القلب ده لواحد مسيحي حطوه في قلب إيه مسلم. السعودي المسلم لم تتغير عقيدته وتعرف إلى بنيه وإلى زوجته ولم يغير دينه إلى الإيه المسيحي، يعني معنى ذلك إن الجانب المحسوس دلوقتي بقى شيء غير الجانب اللي هو الغير محسوس. طيب واحد قال لك إذا كان القلب هو المضغة اللي في الصدر بقى، ده السؤال هو إزاي حصلت المشكلة دي أو حصل استبدال القلب دون تغير في شخصية الإنسان؟ شوفوا الجواب بقى، صلوا على رسول الله. الجواب بسيط وسهل جدا جدا، ان زي ما الانسان مكون من روح ومن جسد، كذلك القلب فيه جانب يتبع الجسد وجانب يتبع الايه الروح، وبيحصل فيه تلامس منه بمنتهى البساطه. ربنا ذق انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، انا خلقنا الانسان المكون من روح ومن ايه من جسد. كذلك الحال بالنسبة لقضية الإنسان، فيه قلب، القلب مكون من جانب مادي جسدي وجانب روحي يتبع الإيه الروح. الجانب الغيبي ما نعرفش كيفيته، احنا بنتلمس وصف الحقيقة من خلال الأدلة ودلالتها على المعاني مطابقة وتضمنا والتزاما، لكن انا ما اعرفش كيفية الإرادة في القلب شكلها ايه، كيفية المحبة، كيفية الخوف، شكله ايه بالضبط، الملائكة بتحسبه ازاي. يعني الملائكة ثبت أنها تحسب إرادة الإنسان وقوة العزيمة في الإنسان ومقدار الحقد ومقدار البغض ومقدار الكره والإخلاص والمشيئة بتاع الإنسان وقوة عزمه والأشياء دي الملائكة بتحسبها بدقة. طب إزاي هما بيتمكنوا من رؤية الإرادة وهي بتتحرك في القلب عندما تختار شيئا ولا تختار شيئا آخر؟ إذن الملائكة عندهم من القدرات والحواس اللي يستطيعوا أن يتتبعوا بها هذه الأشياء اللي إحنا نعجز نحن عن إدراكها. نحن أقصى ما لدينا أن نشرح القلب في جانبه المحسوس، أما الجانب الغيب فلا نستطيع حتى أن إحنا نشعر بأشياء موجودة في نفوسنا ولا نعرف مصدرها. ده الأدلة الشرعية بيّنت لنا إيه اللي موجود في الجانب الغيبي على أساس تتعامل معاه لما تحس بيه لما تشعر بيه، زي ما هنشوف في محاضرة النهاردة إن شاء الله عز وجل. يبقى دلوقتي لو تغير الجانب المحسوس كأنك بتغير شيء في داخل الجهاز أو في آل، يعني ما قلنا مثلا في العقل وهنتكلم عنه في محاضرة مستقلة إن شاء الله عز وجل، إن العقل عامل زي جهاز الكمبيوتر، خليكم معايا إخواني، جهاز الكمبيوتر الجهاز الإدراكي في الإنسان عامل زي جهاز الكمبيوتر، بس بقياس الأولى مش بقياس التمثيل، لأن شتان بين صناعة في الحق وصناعة في الخلق. في عندنا جزء اللي هو أغلى جزء موجود في الجهاز اللي بيسموه المعالج، بيسموه إيه؟ المعالج أو البروسيسور اللي هو العقل الإلكتروني بيسموه، وفيه جزء خاص بتخزين المعلومات بيسموها ايه؟ الهارد ديسك. احنا لما نيجي نشوف المعلومات بتتخزن فين، الخلايا الثابته اللي موجوده في جسم الانسان من يوم ما يتولد لغايه ما يموت، الخلايا بتاع ايه؟ الخلايا العصبيه اللي في المخ، مش كده؟ خلايا المخ دي ثابته، دي بتعان فيها المعلومات. لكن تحليل المعلومات وما يتعلق بإدراك المعلومات ووصول الصورة إلى القلب، ده كله موجود في العقل اللي موجود في داخل القلب اللي عامل صمام بين المنطقة اللي فوق المنطقة اللي تحت. لأن تبين لنا الآن من خلال مجمل الأدلة ودراسة جديدة إن شاء الله عز وجل ربنا يعيننا في إنجازها وفي كتابتها، والأول مرة تعرض بشكل تفصيلي زي ما هوريكم إن شاء الله على البروجيكتور بعد كم محاضرة. الدراسة دي تبين ان في وجه شبه كبير جدا بين الجانب الغيبي والجانب نهوه المحسوس. الوجه الشبه ده بيتمثل في ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اوجد، ده الصورة العامة قدامكم ايه، احنا بنقول في منطقة عليا ومنطقة سفلى في القلب، منطقة اذين ومنطقة ايه بطين. هناك في الجانب الغيبي في منطقة اسمها منطقة حديث النفس ومنطقة اسمها منطقة الكسب. منطقة حديث النفس بتنقسم إلى قسمين، ومنطقة الكسب برضو بتنقسم إلى قسمين، والفاصل بينهم صمام اللي هو العقل اللي بيتحكم في ترشيح كل الخواطر وانتقالها إلى الإرادة. الكلام ده كله هنعرفه بالتفصيل جزء جزء، بس هناخد كل محاضرة جزء ندرسه بالتفصيل بأدلة الشرعية عشان يبقى الكلام واضح. لأن لما تيجي تقول واحد على معلومات زي كده مين اللي قال الكلام ده؟ من علماء السلف، خليك بقى نرجع بقى للشغل بقى. ما حدش قال الكلام ده، يبقى باطل. في حين انت بتستند الى ادلة قرآنية صريحة او ادلة نبوية صحيحة، فانت دلوقتي قدامك صورة تكونت وتشكلت، الصورة دي ما احناش قادرين ان احنا ندفعها عن انفسنا، والادلة فيها واضحة مش غامضة. او ان مثلا واحد يشوف يقول لك والله جايز الشيخ هو اللي فرض الفكرة، ابدا، ده هي القضية. واحنا بنعمل والله كده، أنا بعمل ترتيب في الجانب المحسوس وترتيب الأدلة في الجانب الغيبي عن طريق رسومات، فأنا برسم الرسومات وأنا حابب أوريكم على البروجيكتور بالظبط، فبرسم الرسومات فوق والرسومات تحت في الجانب الغيبي والجانب المحسوس، فلقيت سبحان الله نفس التقسيمة فوق هي نفس التقسيمة اللي موجودة تحت، قلت سبحان الله، يعني الجانبين بنفس تفريعتهم وتقسيمتهم سواء كان في الجانب الغيبي أو الجانب اللي هو المحسوس. القصة هتبان بعد ما نعرف التفاصيل، وأتمنى برضو إخواننا ما يسألوش كتير، وأسئلتهم تكون في التأكد من سلامة المعلومة. وطبعا احنا بندعم الكلام بكلام الأئمة في إن هم يعني مثلا ابن تيمية وابن القيم يكاد يكون كلامهم زي تأصيل في كل حاجة بيقولوه، لكن هو ممكن يكون ما فيش في الذهن مسألة مراعاة وجه الشبه ده، يعني مراعاة وجه الشبه بين الجانب المحسوس والجانب الغيبي ما هيش موجودة في نفس المتكلم عندما يتكلم في القديم، لكن كلامه كله بيدل عليها، وكلام كله بيجتمع لو جمعت كل كلام أهل العلم تظهر لك الصورة دي. صلوا على رسول الله. طيب نشوف برضو لسه احنا في الجانب الايه المحسوس. بنقول في منطقة أذين ومنطقة بطين، ومنطقة الأذين منقسمة إلى قسمين، ومنطقة البطين منقسمة إلى قسمين. بنقول في الجانب الغيبي في منطقتين، المنطقة الأولى اسمها منطقة حديث النفس، والمنطقة الثانية اسمها منطقة الايه الكسب. صحصحوا معايا بقى في المعلومات دي، منطقة حديث النفس والثانية منطقة الكسب. فيه حاجز بين الاثنين، الحاجز بين الاثنين اللي هو العقل. أنا ما أتكلم على تغيير القلب، فإذا كان العقل موجود في القلب، هم اكتشفوا قالوا إن فعلا فيه في القلب جزء هو مستحس، أو هو اللي بيحس العقل والخلايا العصبية على استدعاء المعلومات. طب لو تغير القلب هيبقى الجزء المستحس اللي هنا اللي موجود اللي بيشغل الخلايا اللي في المخ، اتغير القلب من شخص مسلم لشخص ايه كافر، المعلومات الحمد لله انها متخزنه فين؟ في المخ، فالخلايا ثابت. يعني الصوره اللي خزنها المسلم السعودي في عقله ما فيش تغيير العقل، ما اظنش واحد هيشيل مخه ويحط مخ واحد تاني، وبالك ازاي دي ما تحصلش، ولا اظن انه ممكن يوصلوا في يوم من الايام يقول لك احنا هنشيل الخلايا العصبيه من واحد ونحط خلايا عصبيه بتاع واحد تاني، اللي هي مراكز الاحساس في المخ دي سبب. لكن المعالج اللي موجود في القلب، احنا بنقول العقل زي المعالج اللي موجود في القلب، ده ممكن يتغير. يعني انت لو عندك مثلا على سبيل المثال، انا هضرب المثل ده هيفهم اخواننا بتوع الكمبيوتر على طول، انت عندك جهاز مثلا بنت ام 1 او بنت ام 2، المعالج بتاعه اللي هو المعالج الصغير اللي محطوط، شلت معالج اي بي ام وحطيت مكانه معالج اي ام دي، غيرت المعالج نفسه، قدره البروسيسور بعد ما كان سرعته 2 بقت 3 جيجا مثلا، يستطيع ان يتعامل مع نفس المعلومات ونفس البرامج بس تختلف الايه السرعه. انت تلاقي الجهاز اتغير، صحيح بتحس بالتغيير وده واقع ان الشخص قد يتاثر في بعض الاشياء، لكن البرامج والمعلومات المتخزنه واحده، لانها متخزنه فين؟ في الهارد، فالمعلومات كلها واحدة، فالمعالج هيحللها وهيشتغلها، بس بتختلف من قدرة شخص لآخر سواء كان في ذكائه أو في إيه أو في غبائه أو ما شابه ذلك من قدرات العقل الإنساني. لكن أيا كان إحنا بنقول ده أمور على سبيل التقريب ليس إلا. نرجع لموضوعنا تاني. في صمامين بيشتغلوا بين المنطقة العليا والسفلى. على سبيل المثال بقى احنا بنقول بعض المعلومات اللي فيه اخواننا برضو، القلب بيضخ 5 لترات في الساعه، الساعه الواحده بياخد 5 لتر دم بيضخهم، او 7200 لتر من الدم الى سائر البدن يوميا. يعني شغلانه طبعا سبحان الملك. يعني بدايه عمل القلب بتبدا من الاسبوع الرابع للجنين وبيستمر دون توقف حتى الموت. وزن القلب لدى الشخص البالغ لا يزيد عن 3 كيلوغرام، حجم فقبضة اليد. عدد نبضات القلب في العام الواحد بيزيد عن 40 مليون نبضة، ده في السنة. وحتى الآن عجز الأطباء وكل العلماء عن معرفة السر في العمل الميكانيكي للقلب. يعني ما حدش حتى الآن عارف إيه السبب، حتى سبحان الله يعني حديث اللي هو في قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، احنا بنحمل هذا على مساله تثبيت القلب على الطاعه او تثبيت القلب على او عدم تثبيته على الطاعه او بقائه على الكفر والعصيان. لكن لما لا يتناول اللفظ مساله تقليب القلب بالنبض ابتداء من بداية عمر الإنسان اللي هو بداية نبض القلب في الأسبوع الرابع للجنين لغاية ما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يوقفه؟ ده من ضمن تقليب القلوب وعمل نبضات الإيه؟ القلب. يتناول هذا عام، تقليب عام من ضمن التقليب يشغله، تشغيل القلب. ما هم مش عارفين بيشتغل إزاي، قال لك في جانب بيسموه مركز إيه صانع الخطى أو مركز التنبيه اللي قاعد بيولد الحركات في القلب، بقى هو ده اللي هيولده ولا ان ربنا من فوق العرش هو الذي يقلب القلوب؟ نعم، فممكن قلب يتوقف وممكن قلب يعمل ممكن قلب نبضاته تقل، ممكن قلب نبضاته تزيد، ويتأثر قلب الإنسان في عدد النبضات، وإن كان في مدى بالنسبة للنبضات لو خرج عنه القلب بيتوقف. الجانب الغيبي نيجي نشوف بقى بينقسم إلى منطقتين. المنطقة الأولى اللي هنتكلم عن جزء منها النهاردة مركز الخواطر، باعث الخواطر في نفس الإنسان أو في قلبه، حديث النفس تحتوي على النازعين والهاتفين. المنطقة الثانية منطقة الكسب وأعمال القلوب، وتحتوي على ركنين اثنين، أعمال الخير وأعمال الشر. بين المنطقتين صمام الأمان بيتمثل في العقل وذاكرة الإنسان اللي بيخزن فيها أحكام الشرع، اللي ابن القيم يتكلم عنها العقل والدين، يتكلم الاثنين كده. نيجي بقى لمنطقة حديث النفس اللي هندرسها بالتفصيل. منطقة حديث النفس تقسيمة تاني أنا هوضحها لكم. أنا كنت عايز أجيب لكم البروجيكتور النهاردة وأشرحه، بس الشرح هيخلينا نقفز لأن الشرح هياخد ساعة. هنقفز على 5-6 محاضرات لما نعرف أدلتها بالتفصيل. ساعة ما تشوفوها على التقسيمات اللي احنا عاملينها هتلاقوا أن الأمر يعني هي يعني رسومات بيانية توضيحية للأفكار بس مش أكتر. يعني المنطقة الأولى بنقولها منطقة حديث النفس، والتانية منطقة الكسب. منطقة الحديث النفس فيها النازعان والهاتفان، منطقة الكسب فيها أعمال الخير وأعمال الشر. بين المنطقتين صمام أمان بيتمثل في العقل وأحكام الشرع، أحكام الدين اللي سن بيخزين عنده كمعلومات يتعرف عليها. يعني منطقة حديث النفس مصدر الخواطر والأفكار ومحل الإلهام في الإنسان. والغريب إن هذه المنطقة يا إخواني معلومات برضو ضيفوها بقى النهاردة، إن هذه المنطقة اللي هي منطقة حديث النفس دي ما عليهاش أي حساب. أي خاطر بيدب في منطقة حديث النفس معلش أي خاطر معلش أي حساب. يعني إحنا عندنا حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وقال قتادة إذا أطلق في نفسه فليس بشيء، يعني أي خاطر يدب في قلبي أو في نفسي فليس بشيء. وربنا سبحانه وتعالى قال ناسخا المساءل عن حديث النفس، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وانتم عارفين حديث برضو مسلم، حديث أبي هريرة لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. النص واضح على إن في مؤاخذة على منطقة حديث النفس وما يدور من خواطر في قلب الإنسان. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال أبو هريرة فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا ذلك يقول أبو هريرة فلما اقترأ أهل القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها ما ينسخها فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك يقول أبو هريرة نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا إيه لها. فانتقل المؤاخذ أو انتقلت المؤاخذة من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. السؤال دلوقتي وأنا بحاول أكون صريح في كلامي, ما الدليل على إن منطقة حديث النفس موجودة في القلب؟ يعني ممكن واحد يقول ده كلام عام برضه, احنا عايزين حاجة يعني تكون دقيقة شوية. ايه الدليل على ان منطقة حديث النفس موجودة في القلب؟ الجواب اسمعوا كده. الحديث اللي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريرة يقول تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين, اصلحين بتبقى الادلة قدامنا خالص ما احنا شايفينه, ما لا عين ايه رأت ولا اذن ولا خطر على قلب ايه بشر. يبقى الخواطر بتيجي على الايه القلب. طب شوف اللي بعده. وروى البخاري ايضا من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع التاذين, فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاه ادبر. والحديث ده برضه هينفع معانا في الهاتفين, صحصحوا معايا الله يبارك فيه. حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. خلي بالك الخاطر بيبقى على القلب, لكن هو قال يخطر بين المرء وإيه ونفسه. يقول أذكر كذا وأذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى, لكن هو قال يخطر بين المرء وإيه ونفسه. وفي الحديث اللي فات بين المرء أو الخطر على قلب إيه بشر. شوف الرواية دي بنفس الرواية عند البخاري, إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله درات, فإذا قضي أقبل, فإذا سوى بها أدبر, فإذا قضي أقبل أقبل, فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. يبقى الأولين بين الإنسان وإيه وبين الإنسان وقلبه. فيقول أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة, فإذا لم يدري ثلاثا صلى أربعة سجد سجدتي الإيه السهو. طيب شوفوا حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري بقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد. الرسول ما ردش عليه فلم يرد عليه, فوقع في قلبي ما الله أعلم به. يعني خواطر كثيرة تولدت, لأن إحنا هنعرف يا إخوانا حكاية الخواطر دي إزاي بتطلع في القلب بعد ما تعرف الأدلة الشرعية. سبحان الله, أنت تقعد كده مع نفسك تقعد تحلل داخل النفس الخاطر اللي جاي ده جاي منين, مصدره إيه, أمسكه إزاي بالضبط وهيمن عليه, أسيطر عليه إزاي. المسألة دي يعني الجماعة اللي هم بتوع الطب النفسي لو درسوا هذه الأشياء هيريحهم كل المرضى اللي عندهم لما يكلموهم من خلال الخطاب الشرعي, لأن هي دي الحقيقة. الحقيقة دي اللي بصفها وحي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما هم شغلهم في الدراسة شغل على سلوكيات على أسباب مشهودة من سلوكيات الإنسان بيحاول يحدد وبرضه ما بوصلش للنتيجة. فقلت في نفسي أهو, فوقع في قلبي ما الله أعلم به, فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه, يكون رسول زعلان مني لأن أتأخرت عليه يعني, ثم سلمت عليه فلم يرد, ما ردش مرة تانية لم يرد علي, فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. وقع في قلبي من إيه؟ من خواطر. وقع في قلبي من الخواطر. ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي صلى الله عليه وسلم, كان بيصلي النافلة يعني متوجها إلى غير القبلة, لأن هو في النافلة تستطيع أن تصلي على الراحلة بس توجه للقبلة وبعد كده الراحلة تسير كما شاء. طيب في حديث لواضص الأسدي رواه أحمد والدارمي وحديث حسن أتيت يقول وابص أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه وحوله صلى الله عليه وسلم عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم. قالوا إليك يا وابصة, إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت دعوني فأدنو منه. فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال صلى الله عليه وسلم دعوا وابصة, أدنو يا وابصة مرتين أو ثلاثة. يقول وابصة فدنوت, أي من الرسول صلى الله عليه وسلم, حتى قعدت بين يديه. فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ يعني أقول لك أنت جاي تسأل في إيه ولا تسأل أنت على طول؟ قلت لا بل أخبرني. فقال جئت تسألني عن البر والإثم, اللي هو وابصة كان بيقول عليه دلوقتي. فقال نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات, البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث حسن على حسب أظن تصحيح الشيخ الألباني, لكن قد يكون لبعض إخواننا تعليق عليه, لكن يريد إخواننا لو يسعفون بهذا. لكن هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه بوب بابا, قال تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. أيا كان بالنسبة للحديث, الحديث ده شاهد في الكلام إن صح وثبت هو حديث حسن. نعم. الركن الأول في منطقة حديث النفس اللي هم النازعة, صلوا على رسول الله. الوقت احنا بنقول دلوقتي في منطقة حديث النفس وموجودة في القلب, الأدلة كافية ولا انتوا شايفينها مش كافية؟ ردوا يا اخوانا, ان الخواطر موجودة فين؟ في القلب. والخواطر مهما خطر على قلب الإنسان من فكر ما فيش عليه حساب, رفع الله المؤاخذة عن منطقة ايه؟ حديث النفس في القلب. طب الركن الأول في مقومات الاختيار في الإنسان أن الله أوجد في نفس كل إنسان منا نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين. نازع يسمى بنازع الخير والنازع الآخر يسمى بنازع الإيه؟ الشر. الدليل على النازعين يقول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لاحظوا معايا في التعبيرات اللي موجودة داخل الآيات, قل ونفس وما سواها. فممكن واحد يقول لك إيه؟ ممكن يكون الإنسان كله على بعض, لكن الإلهام اللي بيقع في القلب كلمة ألهم كذا, ألهم كذا لما جاء ابنها للمفعول للفاعل هي مبنية للمفعول. فألهمها, مين اللي ألهمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن باعث الخواطر في القلب مرده إلى الله تبارك وتعالى, اللي كل خاطر حيطلع مش كله مرة واحدة. يعني انت بيجي عليك الخواطر على مدار حياتك, فممكن حتى الطفل الصغير يجي في قلبه خاطر, تلاقي الواد مثلا قاعد في أمان الله أم يلعب في أي حاجة اتحرك في أي شيء. الخاطر ده, تحريك الخاطر والإلهام بالخاطر سواء كان في الطفل الصغير أو في الشيخ الكبير أو على مدار حياة الإنسان هذا العمر الطويل, الخاطر يلهمه الحق سبحانه وتعالى إياه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعالوا نشوف العلماء بيقولوا إيه. ابن الجوزي بيقول الإلهام إيقاع الشيء في النفس. قال سعيد بن جبير ألزمها فجورها وتقواها. وقال ابن زيد جعل ذلك فيها بتوفيقه إياه للتقوى, إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين هيأ الله الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد, ثم ذكر هذه الآية ونفس وما سواها فألهمها إيه؟ فجورها وتقواها. أخبر الله عن قبول النفس للفجور والتقوى وأن ذلك نالها منه امتحانا واختبارا، ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه وهي التقوى، ثم حكم بالشقاء على من دساها فأخفاها وحقرها وسطرها وقمعها بالفجور. الخلاصة: ونفس وما سواها فألهمها، الإلهام أن ربنا غرس فيها نازعين، نازع تنبعث منه أفكار الخير ونازع تنبعث منه أفكار الإيه؟ الشر، أو خواطر الخير وخواطر الشر. خاطر الخير خليكوا إياهن يحركه الحق سبحانه وتعالى لحظة بلحظة كابتلاء للعبد، لأن على مدار حياة الإنسان نازع الخير مرده إلى الله عز وجل، ونازع الخير اللي هي الخواطر التي يلهمها الله عز وجل في قلب الإنسان. قل ولا خطر على قلب بشر، الخطر ده جاي منين؟ من اللي ولد هذا الخاطر في قلب الإنسان؟ أول شيء إحنا بنقول عليه من النازع، والنازع دي اللي حركه ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالكم إن هذا الخاطر عليه حساب رده. الخواطر اللي بتيجي سواء من نازع الخير أو من نازع الشر، إحنا هنتكلم عن نازع الشر بعد شوي. نازع الخير بيسموه نازع التقوى، نازع الإيمان، يحضه على الخير يرشده إليه، يحثه على طاعة الله عز وجل، على مصلحة الإنسان والبحث عنها. نازع الشر أو نازع الهوى كما يسمونه وسنرى بعد قليل، يحضه على ملذات الدنيا ومشتهياتها وعلى ما يؤدي إلى النفع العاجل اللي بيعقب ضرر. قال ابن كثير: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. ده بيتكلم على النزع إيه؟ وقد خاب من دساها، في نزع الهوى. طيب، هوى النفس يأمر الإنسان من خلال الخواطر والأفكار التي يبثها في القلب، فإن أطاعه الإنسان في معصية الله وصارع في مرضاة نفسه وهواه فقد عبده واتخذه إلها من دون الله عز وجل. طيب، ابن القيم برضو بيقول إيه: فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها. كلمة ألهمه ده جاي من مصدر خاطر، ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها بهذه النعمة. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنه بمعصيته وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من العموم. برضو في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قل: إذا أحب الله عبدا ألهمه التوبة والاستغفار. كلمة الإلهام التوبة والاستغفار، يعني الواحد يكون قاعد مثلا كده مع نفسه وبعدين فجأة يقول أستغفر الله العظيم. الكلمة دي طلعت إزاي؟ ألهم هذه الكلمة، فإلهامه هذه الكلمة ما بتجيش اللي قبل كده بإيه؟ بخاطر، خاطر إن يتكلم، والخاطر بيجي ممكن أنا ما بحسش بيه، بس مش ممكن اللسان هيتحرك الا باراده من القلب، لان الحركه في الانسان يا اما اختياريه يا اما جبريه، الجبريه ما تحاسبش عليها. انما لما يقول استغفر الله العظيم، هل تحرك اللسان بغير اراده الجنان؟ رد يا اخواني، ومش ممكن هتبقى في اراده للجنان الا لما يجي في الهام وايقاع من قبل الحق سبحانه وتعالى بحيث تدفعه الى ذلك. وأيضا يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وفي قول الله تبارك وتعالى عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي إيه؟ أوزعني أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أوزعني قالوا بمعنى ألهمني وأعني على أدائها. وفي حديث عمران إن كانوا بضعفوا قل اللهم ألهمني رشدي. هم عند الترمذي حسنوا لكن الشيخ الألباني ضعف. ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي. وإن كان الحديث ده بيتوافق تماما مع النص بس أهم حاجة طبعا ثبوت الحديث بيبقى قبل الاحتجاج به. نعم. أنت لما تراجع كتب التفسير تلاقي إن هو كل واحد منهم بيتكلم على إن فيه نازع اسمه نازع الهوى موجود في قلب الإنسان. موجود نازع الهوى. وفيه نازع الخير والتقوى والإيمان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نازع الخير كلام محدد أهو. يقلب الله عز وجل فيه الخواطر مباشرة من فوق عرشه. يعني تقليب الخواطر وإلهام الخاطر في داخل قلب الإنسان إن كان بالخير والإيمان فمصدره إيه؟ الله عز وجل. وإن كان بالشر والسوء فمصدره النفس. إحنا لسه ما جناش للشيطان. الشيطان هنتكلم عنه المرة الجاية. النفس تقول هذا من نفسي ومن الشيطان. إن كان من سوء فمن نفسي ومن الشيطان. فبترد الأمر للنفس والإيه وللشيطان. فالنفس ترد إلى هوى النفس. طب هوى النفس دي إحنا عايزين نضبط الخواطر اللي جاية من هوى النفس والخواطر اللي جاية من الحق سبحانه وتعالى بحيث أنا أستطيع أن أميز بين تلك الخواطر. فأقول الخطر ده هو حق والخطر ده هو باطل. أعرفها إزاي؟ إحنا الأول إقرار كل أهل العلم. لا أحسب أن أحدا ينكر ذلك إن لم يذكر هذا نصا إن فيه نازع للخير ونازع للشر. نازع الخير نازع يحض الإنسان على خواطر التقوى والإيمان ومصلحة الإنسان العليا التي هي في الجنان. أو نازع يدل الإنسان على الهوى وهوى النفس وسوء النفس ومشتهيات الدنيا. ولذلك أغلب المفسرين على أن الله ابتلى الإنسان بإيجاد نازعين في النفس أحدهما للفجور والآخر للتقوى. والنازعان كائنان في حديث النفس لمنطقة حديث النفس الإنسان وما فيش حساب على هذه الخواطر. يعني حديث النفس احنا عايزين نطلع بالمعلومة دي النهاردة ان منطقة حديث النفس تتشكل منها خواطر الخير وخواطر الشر وما فيش حساب عليها. نازع الخير يلهمه الله خواطر الخير التي تدعوه للآخرة وتحضه على تقوى الله اللي هي المصلحة العليا بالنسبة للإنسان. نازع الشر يلهمه الهوى هوى النفس خواطر الشر ويحضه على الرغبة في المشتهيات حتى يعبد من دون الله. خلي بالكم واحد يقول لك طب يعني نازع الشر. خلي بالك نازع الشر الخواطر اللي بتطلع منه بتقول مردها إلى النفس ولا إلى رب العزة والجلال؟ ها ردهم إلى النفس مش كده؟ طب بس ما تنساش عشان هتيجي بعض الفقرات تقرأ لكلام التيمية فيحدث في ذلك لبس. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفس بهذه الخواطر لكن تركها أو ترك الإنسان لنفسه إن عصى الله عز وجل. تعرفين لما تقول لا تكلني في الدعاء إلى نفسي إيه؟ طرفة عين لأنني أنا لا أستطيع أن أدبر بحولي وقوتي. فإن اعتصمت بالله عز وجل يجي لك الخاطر إلا ربنا سبحانه وتعالى يمن به على من شاء من عباده. يبقى في خاطر للخير وللتقوى ونزع الإيمان ربنا سبحانه وتعالى يمن به على من شاء من عباده لأن هذا الخاطر معلش حساب أصلا سواء جئ أو ما جاش. ده ابتلاء من الله تبارك وتعالى ممكن يبتلي العبد ويتركه إلى نفسه أو يوفقه إلى خاطر. فإن أحب عبدا ألقى في قلبي خواطر الإيه؟ الخير. فواحد يقول لي طيب إحنا عايزين بقى طالما الأمور هنا في النفس وخواطر خير وخواطر شر عايزين نحدد بالضبط الخواطر اللي جاية من الخير والخواطر اللي جاية من الشر وأعرفها إزاي. ها؟ لا مش حكاية رد الشرع بس. لا أنا عايز أعرف الخواطر كلها. الخاطر لما بيجي المفترض هنعمل إيه بعد كده؟ الخاطر ده بيعرض على العقل الأول. العقل بيحسب عنده معلومات بيخزنها من خلال طلبه للعلم في إن عارف أحكام الشرع. فبعد ما الخطر بيجي العقل بيفرز، إذا وافقت الشرع يبقى خير، خالفت الشرع يبقى إيه شر. بس تعلق الخطر نفسه، الخطر جاي عن إيه؟ الخطر ده بيتكلم في إيه؟ لازم يكون ضبط القضية من خلال الأدلة الشرعية. فالسؤال دلوقتي إن هوى النفس بيتعلق بمشتهيات الدنيا، بالدنيا ومشتهياتها. لاحظوا معايا، انت عايش في الدنيا، ما انت شايف في حتة تانية. طالما احنا عايشين في الدنيا يبقى اي خطر هيجي لك في القلب ان كان من الله تبارك وتعالى او كان هذا الخاطر من هوى النفس في الانسان، الخاطر دي هيكون في شيء يتعلق بالدنيا او يتعلق فين بالاخرة. هوى النفس تعلقه بالدنيا، الخاطر اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى تعلقه بالايه؟ بالاخره. تعلق الخاطر اللي جاي في قلب الانسان من هوى النفس متعلق بالدنيا، والدليل على كده تفصيلا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. زين للناس حب الشهوات، زين للبناء المفعول، بالبناء المفعول. فلما نيجي نبنيها للفاعل مين اللي زين؟ ها، واحد بيقول الله عز وجل والتاني الشيطان. مين اللي زين؟ زين للناس حب الشهوات. طب خليكوا ايه، هنقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كم نوع؟ 8 ولا 7؟ طب عدوهم تاني. أصل دلوقتي هي الترتيب في المشتهيات دي ترتيب تنازلي، من أعلى شهوة إلى أقل شهوة، من أقل شيء يشتهى، من أعلى شيء يشتهى إلى آخر شيء يشتهى. زين الناس حب الشهوات منين؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قناطير المقنطرة من الفضة برضه، والخيل المسومة والأنعام والإيه والحرف. كام دي اسمها أصناف المشتهيات اللي ربنا حصر فيها الدنيا. قال هكذا، وده اسلوب حصر، ذلك متاع الايه؟ الحياه الدنيا. والله عنده، والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. دي اللي هيتعلق بها خواطر ايه؟ الخير. خلي بالك يعني خواطر الشر اللي هتيجي من هوى النفس لازم تتعلق بواحده من السبعه دول: النساء، البنين، قناطير المقنطره من الذهب، الفضه، الخيل المسومه، الانعام، الحرث. وده ترتيب تنازلي من حيث الايه؟ من حيث قوة الشهوة. قال أبو السعود في تفسيره: والشهوة نزوع النفس إلى ما تريده، نزوع النفس إلى ايه؟ ما تريد، بالخواطر طبعا. والمراد وهنا المشتهيات، عبر عنها بالشهوات مبالغة، كونها مشتهاه مرغوبا فيها، كأنها نفس الشهوات. يعني هو احنا بنقول ايه؟ زي الناس حب الشهوات، هي الشهوات ولا المشتهيات؟ ها، المشتهيات دي اسمها انواع المشتهيات. يعني بقول لك ما الذي يشتهى في الدنيا؟ هتقول لي واحده من السبعه دول. اصول الشهوه بترد الى واحده من هذه السبعه. والمزين هو الباري سبحانه. هل من اسماء الله المزين؟ ردوا. امال الكلام ده ناخده على اي باب؟ باب الإخبار عن الله عز وجل. إذ هو الخالق لجميع الأفعال والدواعي، والحكمة في ذلك ابتلاؤهم. يعني ربنا ابتلى العباد بوجود نازعين في الإنسان، نازع تنبعث منه أفكار الخير وخواطر الخير، ونازع تنبعث منه أفكار الشر. اللي بيحرك نازع الخير مين؟ الله عز وجل. ونازع الخير بيتعلق بإيه؟ بالآخرة. ما هو الخير عام يتعلق بالآخرة، ونازع الشر اللي هو هوى النفس يتعلق بإيه؟ بالدنيا مشتهيات. هل كل ما يشتهى في الدنيا شر؟ هنشوف الكلام ده. قال ابن كثير: يخبره تعالى عما أنا بقى عايز أقول لكم ترتيب الشهوات هنا ترتيب تنازلي وإزاي إن إيه إن ربنا بدأ بأعلى ما يشتهى. قال ابن كثير يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. هو فعلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الإيه الصالحة، وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أول فتنة على بني إسرائيل. والعامة ده تفسير اللباب لابن عادل بيقول والعامة على بناء عامة القراء يعني على بناء زين للمفعول، والفاعل المحذوف هو الله تعالى، هو يقصد عند الايه الإعراب يعني. يبقى اللي زين مين؟ الله عز وجل، لما ركب في طباع البشر من حب هذه الأشياء، وقيل هو الشيطان. فالأول قول أهل السنة إن اللي زين هنا ربنا سبحانه وتعالى، قالوا لأنه لو كان المزين هو الشيطان فمن الذي زين الكفر والبدعة للشيطان؟ فإن كان ذلك شيطانا آخر يبقى يلزم من ذلك إيه التسلسل. هو عايز يقول إن اللي زين هنا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وبرضه في تفسير البيضاوي قال زين للناس حب الشهوات، قال المشتهيات، سماها شهوات مبالغة وإيماء على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها. والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي، ولعله ولعلة الزينة وهي الابتلاء. طيب الوقت ربنا حصر الدنيا في كم صنف؟ دي اسمها ايه؟ اصناف المشتهيات، اصناف ايه؟ المشتهيات. طب خليكم معايا في الايه اللي جايه ديت وركزوا معايا قوي. ربنا قال في سوره ال عمران ذلك متاع الحياه الدنيا، فحصر الحياه الدنيا في سبعه اصناف من انواع المشتهيات. ثم قال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دول كام؟ سبعة فيهم سبعة يا مكة. ده احنا عديناهم مع بعض عد تاني. اعلموا أنما الحياة الدنيا ايه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يبقى دول كام؟ إيه اللي جاب الستة بقى؟ عيب في حقنا كده والله. التكاثر أنا بتكلم على، خليكم وياه هنا، واحد يقول لي هم ستة ربنا ذكر الحياة الدنيا وحصرها، فحصرها في سبعة أصناف ولا في خمسة؟ الخمسة هنا خمسة مش ستة. لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، بغض النظر عن تكاثر في أموال وتكاثر في أحبة، تكاثر اتنين هنا، أنا بتكلم على العلة نفسها. طيب الدنيا هنا محصورة في سبعة أصناف ولا في خمسة؟ ردم. وفي آل عمران إيه الفرق بين الاتنين؟ هنا حجلنا عشان ضبط الخواطر، إن كان الخاطر في معصية الله عز وجل، الخطر إن كان فين؟ في معصية الله عز وجل، عند التفصيل فله كم؟ خمس علل: الزينة، اللعب واللهو والزينة والتفاخر والإيه؟ والتكاثر. يعني واحد بيشتهي النساء عشان إيه؟ أو البنين أو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسمى والأنعام والحرث. لماذا تشتهى هذه الأشياء؟ لخمسة أسباب: إما اللعب. بص الحياة الغربية يا أخوان، هتطبق الكلام ده تلاقيه بدقة. هم عندهم الشهوة بالنسبة للنساء ما تجيش إلا بعد اللعب واللهو. مواعدة، يفضلوا سهرانين في اللعب والله والرأس والكلام من ده، وفي آخر الليل يفعلوا الفحشاء والأمور عادية عندهم، مش كده؟ لعب والله أو إيه الزينة اللي بيحصل إيه بالنسبة للعصاة أو اللي هم في بعد عن الله عز وجل، مما ترى الآن على شاشات التلفاز في كثير من المحطات والفضائيات، غير أن اللي واخد تقريبا نص وقت المجتمع ونص فلوس البلد البرامج الخاصة بالزينة والأزياء والكلام الفاضل اللي ودى الناس في لهية. ما ده اللي بيحصل، برامج الزينة والموضة والأزياء والدكور والمكياج والكلام ده كله واخده كل طب اللعب والله والزينة، وإيه تاني؟ والتفاخر. تعالى واحد كده ما عندوش دين وعنده مال، شوفوا مع أصحابه أو شوفوا مع أهلي ومع جيراني أو إيه التكاثر، سواء تكاثر في المال أو تكاثر في الأولاد أو تكاثر في أي شيء يستطيع أن هو يحصله في هذه الحياة من متعها. فهنا ربنا حصر الدنيا في مشتهياتها في سبعة، وحصر الدنيا في عللها عند الحديث عن خواطرها في معصية الله في كام؟ في خمسة علل جامعة. ده لما يكون في وقت شبابه وعزه يلعب يلهو يزين يتفخر يتكاثر، لكن في وقت انتهاء الحياة وعلى وشك لانتهاء الحياة بيروح ثلاثة ويتبقى اثنان، بيروح الزينة بتروح مش كده ولا بتقعد؟ بتروح. ها والتفاخر بيروح برضه، بيبقى الأولاد مش له، والتكاثر انقطع خلفه بقى في سن اليأس أو انقطع خلفه، مش ده اللي بيحصل يا اخوانا؟ نخلينا واقعيين في الكلام. فربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إنما الحياة الدنيا إيه بس، حذف كام؟ ثلاثة. هنا يعني أيام الشباب وأيام الدنيا وزينة الدنيا هتلاقي فيه خمسة، عند اقتراب الإنسان من الأجل في السن لما يكبر بقى، هي المرأة بقى زي ما أنتم بتعرفوا كده النسوان اللي عايشين اللي جمالهم تخبي سنهم وكل شوية تشد في وشهم وتعمل عملية التجميل بره، والراجل مش عايز يبان إن هو راجل عجوز، لكن هيعمل إيه مع تقدم السن؟ ما بعرفش يخبي، خد بالك إزاي؟ عايز يبقى شباب على طول، ما هو بيضيعوا فلوسهم، نص فلوسهم راح في الكلام ده أهو، نص كله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. إيه هنا الآية تدلك على أن العلل دي تمشي مع زهرة الحياة، زي النبات لما بيكبر ويزدهر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون إيه، تعالى وقت الحطام بقى اللي هو السن من بعد الستين وطالع كده أو الخمسة وخمسين وطالع، خلاص الرجل ما عادش فيه نفس خلاص، والحرمة ما عادش فيها أمل، وانقطع السن وما شابه ذلك، فما عادش فيه لما يكون واحد عاصي لله عز وجل أو عايش حياته في غير طاعة الله في الغرب، غير اللعب والإيه واللهو في أي حاجة يسلي نفسه بأي صورة، هيقضي الوقت إزاي؟ عنده في وقت فراغ قاتل. ولذلك أكثر الناس في هذا الوقت إن ما كانش فيه حاجة تشغله بينتحر، ناس مش وصل للسن ده مش قادر يقاوم فبيموت نفسه خلاص. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى لاحظوا هنا إن كل الآيات اللي احنا نذكرها دي الحياة بتذكر فيها بأسلوب حصري. في سورة آل عمران قال ذلك متاع الحياة الدنيا، مش كده؟ اللي هي محصورة في كام؟ سبعة علل الاشتهاء ولا أصناف المشتهيات؟ الأصناف. علل الاشتهاء كام؟ عند الإجمال اثنين. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هنا مفيش تعارض، أصل واحد يقول لك ده إزاي ربنا قال إن هي لعب ولهو هنا وفي الآية الثانية قال إن هم خمسة، نقول هذا عند الحطام عند نهاية الإيه؟ الحياة الدنيا بالنسبة للشخص. ثم قال الله عز وجل شوفوا بقى عشان نرجع كل الخواطر المتعلقة دي لنازع الشر في الإنسان أو هوى النفس في الإنسان. صلوا على رسول الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، يعني نهى نفسه عن خواطر الهوى التي تحضه على مشتهيات الدنيا وعللها، فإن الجنة إيه؟ اللي هي الجنة، ذكر الجنة على إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، على إن حسن المآب والجنة كلها هتبقى خواطر خير بالنسبة للإنسان يوفق الله عز وجل إليها من شاء من عباده. طيب، يبقى نستطيع أن نقول الآن إن كل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعله الإنسان وسيلة إلى أخرى فهو من نازع الحق فيه ومن توفيق الله. أعيدها تاني، كل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعله الإنسان وسيلة إلى أخرى فهو من نازع الخير وتوفيق الله عز وجل، والخواطر اللي جاية كلها من طاعة الله عز وجل، فهو من نازع الخير وتوفيق الحق إلى التقوى وزيادة الإيمان. وكل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعلها الإنسان وسيلة إلى الدنيا فهو من نازع الشر في الإنسان وأساس الفجور والعصيان. موجودة عندكم في اللي كتبها لكم يعني. وكل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعل الإنسان وسيلة إلى الدنيا فهو من نازع الشر في الإنسان وأساس الفجور والعصيان. نازع الشر في الإنسان وأساس الفجور والعصيان. يعني دلوقتي ممكن أقعد كده الواحد يعمل إيه؟ أي خاطر طالع في داخل النفس يشغل نفسه بنفسه. أنا بكلم نفسي في إيه؟ الكلام الخاطر اللي جاي أبدأ أمحصه، ده رايح تبع أي ناحية؟ إن كان في طاعة الله عز وجل أمضاه، وإن كان في معصية الله عز وجل يعمل إيه؟ هنعرف بعد شوي. قال ابن تيمية: فصاحب الهوى يأمره هواه ويدعوه، دي من الخواطر اللي في منطق حديث النفس، فيدعوه ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب. كلمة يتبعه برضو بالإرادة، يعني خلي بالكم احنا عندنا دلوقتي نقول منطقة حديث نفس ومنطقة ايه كسب. انا بحاول ابسط لك المسألة اوي، في بينهم عقل اللي هو الصمام الفاصل بالاثنين. الارادة بتتابع الخواطر اللي في منطقة حديث النفس، ممكن تعرض الامر على العقل ممكن تلغيه، زي ما حركات الجوارح بتتبع برضه الارادة، لان الارادة بيسموها سيدة اعمال القلوب. إرادة الإنسان كل فعل وكل حركة وكل سكنة بيتحمل مسؤوليتها من عند الإرادة في كسبه، كل نفس بما كسبت إيه؟ رهين. ولهذا قال تعالى، ده كلام تيمية: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. خلي بالكم، لاحظوا الآية دي: ومن أضل ممن اتبع هواه. الهوى مبعث خواطر، فلو استجاب للخواطر دي اللي هي في معصية الله، قل من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهداية من الله عز وجل أساسها برضو خاطر في القلب في نازع الخير، وتشريع من قبل رب العزة والجلال، يعرض العقل على هذا التشريع فيقول خير فيمضيه. وهذا يعم الهوى في الدين كالنصارى وأهل البدع في المقال والقدر، لأن طبعا أي واحد بيخالف مذهب السلف الصالح هو عارف، لأن المبتدع في دين الله عز وجل ربما لا يعرف أنه مبتدع، فإذا ذكرته فتذكر يبقى ده راجل مخلص، لكن لو ذكرته فلم يتذكر ولا يريد أن يتذكر يبقى اللي بيسوقه هنا إيه؟ الهوى على طول. طب ولماذا ساقه الهوى لأحد الأصناف السبعة اللي انتوا شايفين؟ خايف على النساء، هيجي لهم رزق منين؟ على المال، على القناطير المقنطرة من الذهب والإيه والفضة، على الخيل المسومة، على الأنعام، على الحرس، مكانته نفسها على اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. ما هذه العلم صاحب البدعة. أصل احنا نقول دلوقتي لا نظن أبدا أن أحدا ممن يدعو إلى دين الله عز وجل فيبتدع في دين الله عن عمد ويكون عنده إخلاص. اللي عنده إخلاص هيبعد عن البدعة، بس أهم حاجة يتذكر، لأن ممكن واحد فينا ما يعرفش أنه على بدعة، فإذا ذكره الإنسان بالنص والدليل وقال له لا الكلام ده معلش دليل وهذا ابتداع في دين الله، خلاص لازم يرجع. صاحب الحق كده، إنما صاحب الهوى لا. طب هو لما يكون بقى متأكد أنه هو صاحب هوى أو يتعامى عن الحق هيبقى العلة من العلل اللي احنا ذكرناها، يا علل الاشتهاء يا أصناف الإيه؟ المشتهيات. والشيطان بقى هنا بيتدخل، لأن مش هوى النفس بس، لا ده حجلنا لما نيجي نتكلم على هواتف الشر وإزاي حصلت وهواتف الخير، هتلاقوا عملية بقى لما تيجي التركيبة في بعضها من النازعين والهاتفين تقول سبحان الملك، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولاحظوا حتى الآن النازعين وكذلك الهاتفين وكل خاطر يدب في قلب الإنسان في منطقة حديث النفس لا حساب عليه ولا مؤاخذة. ما تنسوش المعلومة دي، ليه؟ لأن عدم الحساب والمؤاخذة هتفهمنا مسألة الختم والطبع والهداية والتوفيق وشرح الصدر إلى غير ذلك مما ورد في الأدلة الشرعية واستعبها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ابن القيم بيقول، خلي بالكم من العبارة دي، إن هتشوفوا بقى إيه المنهج أما يكون سليم، هتلاقي إن اللي بيتكلم معك في الموضوع ماشي معك في الخط، حتى وإن كان ابن القيم لم يشر إلى التشابه بين الجانب المحسوس والجانب الغيب. والهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه. يعني إحنا عندنا أصناف مشتهيات، فواحد يقول لك إيه طب يعني شيخ الوقتي الواحد ما يشتهيش النساء خالص؟ لا يشتهي، وحجلنا بعد كده أقوال الناس في الاشتهاء، منهم من قال أشتهي أن أشتهي، ومنهم من قال أشتهي ألا أشتهي، ومنهم من قال أشتهي ولكن أحتمي. أكمل ولا طولت عليكم؟ طيب هنقوله. هو الشاي اللي بيجي كوباية واحدة وخلاص. خلاص على طول. الحمد لله. خلاص ماشي، أنا مش هضيع عليكم في حاجات كده هسيبها خلاص. ابن القيم بيقول إيه؟ لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى مستحث، مستحث لهذا الطبع أو لها للنفس يعني لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه. يعني دلوقتي الهوى بيستحس من خلال الخواطر اللي بتطلع من هوى النفس في أن تتعلق بالدنيا في حدود الضروريات، هيبقى في طاعة الله زيادة عن الضروريات. يعني مسألة حكاية إن واحد يقول لك طب ما على كده من فضها خالص بلاش النساء من أصل، لو كل الناس عملوا برأيك البشرية هتموت في 100 سنة، مش كده برضو؟ ما ينفعش. لكن المفترض أن يكون الهوى تبعا لما جاء به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده بتاخد من تعلق الهوى بمشتهيات الدنيا المقدار الضروري اللي تستمر مع الحياة وتكون ابتلاء ووسيلة إلى طاعة الله وإلى أخرى. نعم. فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا. الفاصل هنا مسألة إيه؟ اتباع الشرع. كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، وإنما يذم المفرط من النوعين. طب واحد يقول لك طب إزاي الناس ذمت الهوى وكله قالوا من الهوى، هوى النفس والهوى مذموم. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار اللي هي الضروريات بالنسبة للإنسان في تعلق الهوى. ولما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به أو على الحد المنتفع به، أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم إيه؟ لعموم، معلش هرجع الكلمة، لعموم غلبة الضرر. بقول يعني غلبة الضرر المتوقع بسبب أن الشخص ما بيوقفش عند الضروريات. يعني اللي بيتجوز تاني يقول لك هات التالتة والرابعة على طول، طالما فتح الباب هيجيب التانية والايه والتالتة، وما بيوقفش عند حد معين. يقول لك والله الشرع حلل ماشي الرابعة. طب ولما يوصل للرابعة يلاقي الحكاية بقت ايه؟ يعني نغير في الرابعة، ماشي الرابعة ديت وايه، خلي تلاتة كل واحدة منهم جاب العيال، والرابعة دي غير، جيب الرابعة وخليها الخمسة والستة والسبعة، فيبقى ممكن متجوز 10 وفي واحد متجوز 19 هو بيغير في الرابعة. أخي بالك إزاي؟ كانوا جايبين واحد من كم يوم في متجوز 19، اتجوزهم إزاي؟ أخي بالك إزاي؟ 19 دول هو قال أنا سايب 3 والرابعة اللي بغير فيها على طول. وما شاء الله معاه يعني حوالي 60 أو 40 عيلة، مش كده برضو؟ لكن أنا عندي هنا كلمة لكلام عشان بس ما طولش عليكم. أيوة، بس عشان تسمعوا حكاية إن الهوى أما يكون في حدود الضروريات، في تعلق الهوى بالمشتهيات في حدود الضروريات، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل سعادة الإنسان في أن ينالها في الدنيا والآخرة. فإن بالغ في الاشتهاء وبالغ في الشهوات بتروح عليه السعادة دي. قل ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم، وكان كل وقت تحدث عليه حوادث، يعني كل يوم بتتغير عليه الأحوال وأنواع المشتهيات، جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين. حاكم العقل اللي ملوش اصلا دين في ان يقيس المصالح والايه والمفاسد زي ما بيحصل في المجتمعات الغربيه كده، وحاكم الدين على اساس ان الشريعه هنا هوت بتقود الانسان الى صلاحه. وامر ان يرفع حوادث الهوى دائما الى هذين الحاكمين، الخواطر يعني اللي بتحدث من قبل الهوى، وان ينقاد لحكمهما. وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذى عواقبه. وليعلم اللبيب، كلمة دي بقى اللي أنا عايز أتكلم عنه، وليعلم اللبيب اللي هو العاقل يعني، أن مدمني الشهوات اللي بيبلغوا في الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتز به عشر معشار التزاز من يفعله نادرا، على حسب الشريعة يعني، غير أن العادة مقتضية ذلك فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما تطالبه به العادة. أظن الكلام ده حكم. اللي عايشين في الإباحية في المجتمعات الغربية لا يشعرون بلذة حتى في حياتهم مع نسائهم، والذي يعيش بعفاف وعفة يشعر بلذة لا يشعر بها الآخرون من هؤلاء. والله عز وجل رد مسألة الهوى والخاطر زي ما حصل من امرأة العزيز، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لإيه؟ لأن أرادت أن تتجاوز لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، عن طريق خاطر يجي كده بتوفيق من الله، من الله عز وجل، يعصم الإنسان من الزلل ويئس فيه المصالح والمفاسد فيعود إلى رحمة الله عز وجل، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نيجي بقى المذهب الناس في الاشتهاء، الشهوة مش ممنوعة، لكن لابد أن نكون على مذهب السلف في قضية الاشتهاء. فيه مذهب المغالين في الشهوات والقائلين نشتهي ألا تنتهي، يعني يبقى شبابا يتمرغ في زهرة الدنيا وشهواتها وفي لذتها يتلوثون بتبعاتها إلى أن يموت. فكل مناه أن تبقى الشهوة بلا نهاية فيه، اللي هو عايز يبقى الشباب على طول، ودي صفة اليهود زي ما ربنا قال في وصفهم ولا تجدنهم إيه أحرص الناس على حياة. وكلمة أحرص الناس على حياة، الحياة عندهم إن ما كانش يكون فيها شباب يبقى ملاش لازمة، مش مجرد العيش. ومن الذين أشركوا، اليهود والمشركين، وطبعا وصف الغرب الآن يكفي لجميع العقلاء والمثقفين أن يعلموا وصف رب العالمين الذي يقول في هذه الآية ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر إيه ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير ما يعملون. هؤلاء الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم وما نظروا إلى طاعة ربهم وإلى دينه ورسالته التي خلق من أجلها الإنسان، يقول ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع إيه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. دول يا أخوانا رتبتهم رتبة البهائم، حتى البهائم أحسن منهم أو أضل منهم، هؤلاء هم الأنجاس بمعنى الكلمة، لأن هو لا يغار، هو أهم حاجة البحث فيه مش، وحتى تشوفوا هنا دلوقتي معنى قرآني جميل جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصفهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه الأنعام والنار مثوى لهم. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل رتبة، نعم بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهؤلاء هم الأنجاس اللي عايزين يشرعوا الإباحية وزواج المثلين من الشذوذ والسحاق واللواط. أنجاس لي لأن ربنا وصفهم بهذا، هم نفسهم عبروا عن أنفسهم بذلك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، الغرب مدرك لذلك، عايز يفسد شبابنا بأي صورة، فيرسلون القنوات الإباحية بمنتهى النجاسة البشرية اللي في الدنيا كلها، ولا يراعون لا أخلاق ولا مبادئ، وهم يعيشون في الغرب، ده حقوقهم. أنا والله مرة من المرات في كندا أحد الإخوة أخذني عند الجامعة من الجامعات الكندية، يعني بعرفونا بالبلد اللي هناك وكده يعني، فالأخ يقول إيه معلش النهاردة ما نعرفش يدخل الجامعة ليه؟ قال لي إن فيه مظاهرة هناك. قلت له مظاهرة هو هنا مظاهرات؟ قال لي ده مظاهرات جامدة أوي، المظاهرات ده عشان إيه؟ قال الشباب بتوع الجامعة الشواذ اللوطية عاملين مظاهرة عشان يعرفوا يطلبوا بحقوقهم فيها ويعرفوا الناس بأهمية الشذوذ واللواط وكيف إن هذا حقوقهم والكلام في، لا حول ولا قوة إلا بالله، روحنا يا ابن الله يكرمك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. شهوة، شوفوا المصدر هنا بيتكلم على الشهوة، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إيه؟ شفتوا بقى النجاسة، إنهم أناس يتطهرون. طلعوا الناس اللي بيتطهروا دول بره، لأن الإنسان لو وصل إلى هذه المرتبة بيعيش فعلا في مرتبة النجاسة بمعنى الكلمة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قال في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال ارجموا الأعلى والأسفل وارجموهما جميعا. وربنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلا. يعني دلوقتي اللي حيسارع في هواه وفي أنواع المشتهيات في معصية الله حيبقى مذهبه مذهب من يقول أشتهي ألا تنتهي، يعني لا تنتهي الشهوة. طيب، والرسول وصف حتى في من اشتهى الدرهم والدينار بعبودية الدرهم والدينار، فقال تعس عبد الدرهم تعس ايه عبد الدينار. وأغلب هؤلاء الناس ربنا بيختم على قلوبهم، والختم والطبع بيدي يا اخوانا برضو هتبقى لما ارجع للخواطر، ان الله عز وجل يمنع عنه خاطر الخير ويكله الى نفسه والى مشتهياته ويطبع على قلبي فيبقى على هذا. افرايت من اتخذ اله هواه واضله الله على علمه وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري ايه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. نيجي بقى المذهب المغالين في محو الشهوة اللي بيقول أشتهي ألا أشتهي. الأول بيقول أشتهي إيه ألا تنتهي، والتاني بيقول أشتهي ألا أشتهي. اللي عايز يمحي الشهوة تماما زي ما عبر هذا التعبير أبو علي الدقاق ده صوفي، بيقول قيل لبعضهم ألا تشتهي، فقال أشتهي ألا أشتهي، إن الشهوة تمحى تماما. حتى قال بعض الصوفية لما سئل عن شهوته قال أنا ردم، ردم يعني مردوم، الشهوة تردمت فيها خالص. نفس النص كده قال أنا ردم بمعنى مردوم، ما فيش فيها مجال للاشتهاء على الإطلاق، لا مساغ في ذلك. ومن هنا ظهر المذهب الذي يقول بأنه لا يشتهي لا الدنيا ولا الآخرة. وقال أبو بكر الشبلي لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا. انت عارفين قصده ايه؟ بيقول لو أنا جه في بالي الخوف أو الرجاء أو شهوة الاشتهاء بالنسبة للجنة فسوف أعظم هذا المشتهى ويصبح من الهوى ويعبده من دون الله فيكون مشركا بالله. شايفين اللفة جاية ازاي؟ في حين ان الاشتهاء لا نحن مع الطرف المغالي في طلب الاشتهاء ولا في نفي الاشتهاء. وقال ان لله عبادا لو بزقوا على جهنم لاطفئوها، على اساس ان الشهوة اصلا ميت عندهم ما بتقومش لا جنة ولا نار. العبارة الاخيرة دي بقول ان لله عبادا لو بزقوا على جهنم لاطفئوها، يعني وصلوا الدرجة من القرب ومن الرفعة بحيث صاروا في منزلة الملائكة لا تشتهي. لو بزقوا على جهنم أو بزقوا عليها لأطفأوها، لأن ما بيخافوش منها يعني. طبعا ده كلام مبالغ فيه يعني. اللي أفضل من كده كلام الجليد المحمد في مسألة محو الشهوة، سئل عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواه، فقال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. انت عارفين قصده ايه؟ يقول لك واحد بقيت في قلبه شهوة لأن يمص نواة بلحة، مش بلحة يعني مص ايه نواة الشهوة متعلقة حتى بس مش نفسه بقى يأكل، لأنه وصل منك مثلا واحد يفضل جعان أو ما يأكلش مدة 40 سنة عايش على حاجات بسيطة كده لا تكاد تسخر، يقول لك واحد صايم مدة 40 سنة ما أكلش 40 سنة ازاي عايش ازاي دي خبالك ازاي يعني عايش على كوباية مية حاجة في الزبالة يأكلها كلام من ده زي ما بيقولوا بعض الدرويش يعني. فأقول لك سئل عمن إيه لم يبقى عليه من الدنيا أو اشتهاء الدنيا، يعني الدنيا شهوات أصناف مشتهيات وعلى تشال كلمة عنه، فهو اشتهى نص إيه نواة بلحة مرمية ولا حاجة، مش بلحة عشان يأكلها، ده لو بلحة واقعة ممكن يقول لك الوقت يقول لك تأكلها على الأرض، لا لا لا بلاش، مع إن المفترض أن يموت عنها الأذى ويأكلها، لكن هو بس مقدار نص نواة. فقال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب أحيانا واحد مثلا عبد أيام العبودية وكده يعني يريد أن ينال حريته فيعمل عند سيده أو خارج نطاق سيده، يشتغل بالأجرة يعني، ويحاول يعمل عقد بينه وبين سيده بحيث يفعله مبلغ لغاية ما يتم المبلغ فيعتقه يشتري حريته يعني. فقال ده اسمه المكاتب، العبد المكاتب. فقال المكاتب ما زال في العبودية ما بقي عليه إيه درهم، لما سدد الدرهم دي بحر. فهم يقولون أيضا كذلك إن أنت حتفضي العبد للدنيا لغاية ما يطلع من قلبك مقدار إيه نص نواة. إيه دي أهو ده واحد يعني يقول لك الشهوة خلاص، زي ما سألوا إن الصوفي عندهم لابد أن يخرج الدنيا بأسرها من قلبه ومن يده أيضا، زي ما سألوا واحد منهم يقول لهم كم في خمس من الإبل من الزكاة، قال له عندنا ولا عندكم؟ عندكم شاة الزكاة فيها إيه شاة، وعندنا كلها الخمسة كلها زكاة الخمسة من الإبل، يعني معنى كده أن ما هيفضلش معاه أي حاجة على الإطلاق عشان يبقى زاهد في الدنيا. طبعا ده مش الزهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا في نوعية من المغالين حاولوا يفعلوا ذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقلوها قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أحدهم قال أنا أصلي الليل أبدا، والثاني قال أنا أصوم الظهر أبدا ولا أفطر، والثالث قال أنا أعتزل الإيه اللي بقول أنا أشتهي، قال لا أشتهي مش عايز شهوة خالص، فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم، لكني أصوم وإيه وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أليس لي. صاحب نسائي سعد بن هشام دخل عن أم المنعشة قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل، هو الانقطاع والاختصاء بحيث أن الشخص مالوش في الشهوة خالص، فما ترين؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وإيه وذرية فلا تتبتل. والرسول صلى الله عليه وسلم برضو في حديث عند أحمد وصح الغير عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولودة إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. يبقى دلوقتي في مذهب بيقول أشتهي ألا تنتهي، ومذهب بيقول أشتهي ألا أشتهي، ومذهب بيقول أشتهي ولكن أحتمي. المقصود بالاحتماء أي بشرع الله في الاشتهاء. الشهوة موجودة نعم، لكن لا يخرج الإنسان فيها عن حدود الضروريات التي منحها الحق سبحانه وتعالى، زي ما الرسول قال وفي بضع أحدكم إيه صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له إيه أجر. نرجع بقى للفتن في قضية الخواطر وضبطها، هيحددها قوي حديث حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وعند مسلم الحديث تعرض الفتن على الإيه على القلوب، الخواطر كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب هو الذي استجاب لنازع الخير فيه، لخواطر الخير من قبل الحق سبحانه وتعالى. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، عامل زي الكوز المخروم اللي لا يمسك ماء، كالكوز مجخيا المصدي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الشهوة تسوق، خواطر الخير، خواطر الشر تسوق، وهوى النفس يسوق، فيعبد نفسه لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ طيب أنا دلوقتي في هذه المحاضرة طولت عليكم، خلاص هاني كده، أنا بس عايز العلاج. إن وجدنا خاطرا من هوى النفس، حعرف إزاي؟ أنه يتعلق بأحد الأصناف السبعة في المشتهى. فإن كانت يعني أحيانا يجي الخاطر إزاي أخوانا؟ مثلا على سبيل المثال، واحد أوشك أو أقدم على الزواج، وعنده في بنات الجيران بنتان، واحدة جميلة جدا جدا بس يعني أخلاقها مش مظبوطة أوي، واحدة متوسطة في الجمال لكن دينة ومحافظة على دينها وتخاف ربها، الهوى دايما بيميل للإيه؟ للجمال والنساء. هو هنا بيوازي، فإن وجد خاطرا يدعوه إلى الظفر بذات الدين فليمضه، ده جاي منين؟ من رب العالمين. وإن وجد خاطرا يحضه على الفتنة وعلى الشهوة يستغفر الله عز وجل ولا يمضيه، لأن أصلا الزواج من النساء العلة فيه بقاء النسل والذرية والمحافظة على العرض، وأي امرأة في الدنيا حتى وإن ابتليت، خلي بالك، وإن ابتليت بشيء في جمالها، يعني واحد خلف بنت وماشي حلو قوي، أو البنت نفسها ذنبها إيه؟ ده ابتلاء. فإن ما فهمتش هذه القضية، أولا ربنا قد يبتليك في ولدك أو في بنتك، خلي بالك من النقطة دي. الحاجة الثانية كمان أن جميع المؤمنات يزينهن رب العزة والجلال يوم القيامة بحيث تكون سيدة على الحور العين، وهذا ثابت في نصوص كثيرة. إذا كان الأمر كذلك يبقى أنت تفهم الغرض من ابتلاء الإنسان بأنواع المشتهيات، ده خاطر. كذا الحل في الموازنة عند طلب المال، ودي محتاجة في حد ذاتها إلى كلام كثير، عند اختيار المال من طريق حلال أو من طريق حرام، وفي تكاثر المال والعلة في تكاثر المال وما شبه ذلك من هذه الأحوال. لكن أي خاطر جاء من هوى النفس وتعلق بهذه المشتهيات السبعة وكانت لهذه العلل الخمسة أو لاثنتين اللعب واللهو، ينبغي أن تستغفر الله عز وجل مباشرة. الدليل ما رواه الإمام مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كلمة يغان على قلبي يعني إيه؟ الغين كما قال شراح الحديث شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس أو هفوات الطباع البشرية التي لا يسلم منها أحد. يعني يجي خاطر للهوى، فأنا عشان أعالجه أعمل إيه؟ أستغفر. الاستغفار 100 مرة، هو الرسول عليه السلام أذنب؟ لم يحدث منه ذنب بحيث يستغفر 100 مرة. أما الاستغفار ده اسمه إيه؟ الاستغفار ده هنعرف بعد شوية اسمه، نقدر نسميه كده استغفار وقائي، القصد منه إماتة خواطر الهوى في القلب. فأنت لما يجي لك خاطر يحدثك بأن تقع في أنواع المشتهيات في معصية الله وتقول أستغفر الله وتتابع الاستغفار أكثر من مرة حتى تصل في اليوم 100 مرة، صدقني ساعتها هتلاقي رادع، وستجد القلب خاليا لخاطر الحق. وما استغفر إنسان ربه من خاطر جره إلى معصية الله إلا ووجد الحق سبحانه وتعالى ألقى في قلبه وألامه خاطر خير يحضه على الطاعة. لأن دي زي موازنة هنعرفها دلوقتي، وقف خاطر الشر بالاستغفار وخاطر الهوى هيجي لك خاطر الخير على طول من قبل رب العزة والجلال، تشعر بحلاوة الإيمان في قلبك. والواحد ما عملش كده هيظلم، وظلم النفس بيجي من هنا، ان الانسان قد يظلم نفسه بمثل هذه الاشياء، ان يشتهي اشياء مش له، او يتمنى او يشتهي بعض الحقوق للاخرين وهي ليست له ويفكر فيها ويسعى اليها وما شابه ذلك. انتوا عارفين الحديث اللي رواه البخاري من حديث ابي بكر انه قال لنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: اللهم اني ظلمت ايه؟ نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك. فسواء كان الذنب لسه في منطقة حديث النفس ولم يصل إلى الكسب، يبقى محتاج استغفار وقاء. لو وصل لمنطقة الكسب وأصبح إثم وزر، محتاج استغفار خاص بقى من الذنب. فالاستغفار هنا على نوعين: إما استغفار عام، وإما استغفار إيه؟ الاستغفار العام بتكرره كتير في اليوم 100 مرة، والاستغفار الخاص إذا وقع الإنسان في الذنب. نسأل الله عز وجل أن يجرنا من الذنوب جميعا. ابن القيم ذكر كيف يتخلص الإنسان الذي وقع في هواه وتعلق بمشتهاه بأنواع المشتهيات أو بعلل الاشتهاء، من وجوه كثيرة جدا، أنا لخصت بعض الوجوه لعلكم ترجعوا لها إن شاء الله عز وجل. وأظن كده كفاية على أخواننا يعني النهاردة. بالنسبة لهم لا، لسه جاي هنتكلم على الكلام ده بالراحة يعني خلي بالكم كده. في دعاء هنا عند الإمام مسلم مرفوعا، يا ريت تخلي بالكم وتطبقوه على الإمام النهاردة. يعني احنا عندنا بين إنسان بين نازعي نفسيينه، نازع خير ونازع شر، نازع الهوى ونازع التقوى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. تزكية النفس أن تصل إلى شيء يؤدي بالإنسان إلى أفضل ما يمكن، بيبقى عن طريق خواطر الخير. التزكية هنا خواطر الخير. زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. مش لا أسئلة ولا بتاع، الحمد لله. لعل يكون الموضوع واضح. احنا هنتكلم ان شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى عن الهاتفين. على فكرة المحاضرة دي مع بساطتها، إلا إن استقصاء المعلومات فيها أخذ وقت كثير. يعني لا أحسب أن محاضرة أتعبتني في تحضيرها كهذه المحاضرة. ما ممكن اختصار الكلمات، لكن احنا عايزين التفصيل الذي يؤدي إلى فهم الشيء بالدليل. والحمد لله إن فيه الوقت إدراك إن فيه نازع للخير ونازع للشر، وبيان الخواطر إن نازع الخير يحركه الحق سبحانه وتعالى، ونازع الشر مرجعه إلى هوى النفس في الإنسان والمشتهيات وعلى الاشتهاء مفصلة إلى غير ذلك. أنا أريد أن أنبه أيضا إلى إن منطقة حديث النفس لا حساب عليها ولا عقاب بنص الكتاب، وكذا ما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بروحك قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بروحك قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم.